ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزل بالتوراة والإنجيل إلا من بعده فلا تعلمون. ها أنتم هؤلاء حاجيتم لكم في علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لهذه الآيات، وهذه الآيات برضها نزلت في إيه؟ في وفد نجران. كل الآيات من أول السورة إلى تقريب 83 آية نزلت في وفد نجران، ومنها هذه الآية: قل أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب. يا أهل، المراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى الذين كان بعث فيهم موسى عليه السلام وبعث فيهم عيسى. يا أهل الكتاب تعالوا، تعالوا نحن نجتمع إلى كلمة سواء، والمراد بالكلمة هنا الجمل. طيب هذا يقول نزلت على الاله المجرد، واجاب لبني اسرائيل في القدس مثلا، ها؟ وليش بني اسرائيل والنصارى؟ مقصوده كلهم واحد، يعني هو اصل بني اسرائيل واليهود شيء واحد، كلهم بني اسرائيل، اصل بني اسرائيل اليهود، بعدين الا امنوا بعيسى سموا نصارى بس. أبد. كلهم احفاد مين؟ احفاد اسحاق ويعقوب. ابد. لذلك يقول الأصباط، آيات يقول الأصباط، مين هو الأصباط؟ هم أولاد إيه؟ يعقوب. ويقول قل يا أهل الكتاب، مين هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. ثم يقول تعالوا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أهل الكتاب الذين كانوا في وقته وفي كل وقت إلى أن تقوم القيامة، تعالوا إلى كلمة. والمراد بالكلمة هنا الجملة، إيش هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه المراد. وكلمة في اللغة العربية تطلق مرات على الكلمة المفرد، مثلا يجي في النحو مثلا محمد لحاله اسمه كلمة، علي لحاله اسمه كلمة، يقرأ لحاله اسمه كلمة، قرأ اسمه قارئ، في لم بل يسمى كلمة. في مرات يجي اللغة العربية الكلمة المراد بها الجملة، مثلا نيجي نحن في اللغة العربية نقول ألقى الخطيب أو المحاضر كلمة، مو يطلع المنبر ويقول محمد ويجي يضربه بالحجارة، معنى ايه؟ تكلم خطبة وأقعد ساعة أو ساعتين تكلم. وهذا موجود في القرآن، ومن هنا المراد بالكلمة هنا ايه؟ الجملة المفيدة. ايش هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون. هذا المراد بالكلمة في هذه ايه؟ مرات يجي الكلمة معناها كلمة محمد لحاله، علي لحاله، محمود لحاله. وهذا موجود مثلا في آية أخرى: كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برز. ايش هي الكلمة؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا فيما ترك. كل هذه سماها الله أكبر. وجاء في كذلك في حديث: أصدق كلمة قالها شاعر، يعني كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم الله. الرسول يقول هذا فيسماها كلمة. فإذا الكلمة تارة يراد بها الجمل المفيدة، وتارة يراد بها الكلمة المفردة. وهنا المراد بها في هذه الآية، لو سئلنا إيش المراد بالكلمة هنا، جملة مفيدة أو جملة مفيدة أو جمل مفيدة، زي ما نقول في اللغة العربية نحن نقول ألقى الخطيب اليوم علينا يعني كلمة، إيش معنى؟ أخذ ساعة أو نص ساعة أو ربع ساعة يتكلم، فنسميها كلمة. وهنا المراد بالكلمة تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، إيش معنى عدل بيننا وبينه؟ يعني نستوي نحن وأنتم سواء. شو لا تسوي شعلي الأخوان؟ لا تسوي شعلي. نعم، سواء بيننا وبينك، يعني نحن نكون عدلا فيه، نحن وأنتم في هذه الكلمة سواء. إيش هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله، لا نعبد إلا الله. إيش معنى العبادة؟ العبادة معناها في اللغة العربية الذل والخضوع وتعلق القلب، هذا معنى. ومن ذلك العربي في اللغة العربية يقول طريق معبد، لنا أن نقول إن الطريق من المدينة إلى جدة طريق معبد اسفل، يروح بعد 3 ساعات إذا وصل جدة، إلى الرياض إلى مهد. هذا معنى يعني الخضوع والتذلل. وأما في الشرع فهو يعني كل شيء أمر الله به عبادة، أو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والجميع والصلوات والزكاة والصيام والتسبيح والتهليل وصيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس، وكل هذا يسمى إيه؟ يسمى عبادة، يسمى عبادة. هذا معناه تقريبا إيش؟ أن لا نعبد إلا الله، يعني لا نصرف العبادة إلا الله، وإذا دعونا ندعو الله، وإذا استغفرنا نستغفر الله، وإذا التجأنا نلتجئ إلى الله. نعم، وهكذا هذا معنى لا نعبد. ولا نشرك به شيئا، لا نشرك، لا نجعل لله شريكا به شيئا أبدا، لا صنم ولا وثن ولا صليبا ولا نارا ولا، لأن في بعض البلاد النار تعبد مثل ما كان إيه؟ يعني قوم إبراهيم يعبدون النار، وكذلك ناس آخرين يعبدون الأصنام، وناس يعبدون الأشجار، وناس يعبدون أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالث. فالعبادات مثل حتى في ناس يعبدون البحر، في ناس يعبدون الفرد، يعني موجود هذا في عالم الدنيا. ولأجل ذلك نصرف العبادة لله سبحانه وتعالى، هذا معناه لا نعبده ولا نشرك به شيئا. ومعنى قال لا نشرك به شيئا لا وثرا ولا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا، كل العبادة نصرفها لمين؟ لله، نطيع الله ونمتثل الأمر ونجتنب نهيه. نعم، ولا نشرك به، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، يعني لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا بأن يعني نطيعهم في كل شيء، نطيعهم في المعصية. ولأجل ذلك الرسول لما قرأ قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلى آية في سورة التوبة، فقال عدي بن حاتم يا رسول الله إننا لم نتخذهم أربابا، يعني ما اتخذنا الأحبار، لأن الأحبار العلماء والرهبان العباد. قال أليس يحلون لكم ما حرم الله فتتبعونه ويحرمون عليكم فتقال فتلك الروح. التحليل والتحريم لمين؟ لله ولرسوله. لا يجوز إنسان يقول هذا حلال أو هذا حرام إلا إذا عنده نص من كتاب الله أو من سنة رسوله. هذا فالذي يقول للناس هذا حلال ويكون حرام وأطاعوا يصير عبدوه من دون الله، أبدا. التحليل والتحريم. ولذلك في آية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا عليه. وجاء في فإذا حصل نزاع قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله. إذا حصل نزاع بين المسلمين أو بين هذا حلال ولا هذا، يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله يبين لهم هذا. وهذا معناه يعني يعبدنا أربابا من دون الله. ايش معنى؟ يعني لا يحللونكم ما حرم الله فتتبعونه، ولا يحللونكم ما احب فتتبعونه، فاذا فعلتوا. ولذلك في القران يقول الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. الواحد يعبد الشيطان؟ كل واحد كامل تقول له لا اعوذ بالله من الشيطان. الروس لو قلنا الشيطان يقول لك اعوذ بالله. ايش معنى اذا؟ معناه طاعه. فاذا اطاع الشيطان شيء نهاه الله وامر به فقد ايه؟ عبد الشيطان. ولذلك ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. قال فإن تولوا، يعني أعرض أهل الكتاب هؤلاء الذين جاءوا وفد نجران إلى المدينة هنا وأكرمهم الرسول ثم جادلوا الرسول في هذه الأشياء، إن تقولوا فقولوا أنتم أيها المؤمنون يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار اشهدوا بأننا مسلمون، بأننا مستسلمون لله منقادون لطاعة الله ولطاعة. ولأجل ذلك الدين الحق هو دين الإسلام، يعلم جميع المسلمين في جميع الأقطار أن الدين الحق هو دين الإسلام من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو. ولكن مع الأسف الشديد أن الناس في كثير من الكتب وفي كتب الحديث وفي الإذاعات أن الأديان السماوية 3، يقول الدين اليهودي 1 والدين النصراني 2 ودين الإسلام 1، وهذا غلط. إنما جاءوا بدين واحد وهو الإسلام، إنما يختلفون في في الشرائع. مثلا في الشرائع في اختلاف بين الأئمة، مثلا نحن الآن نصلي 5 صلوات، موسى عليه السلام كانت واجب عليهم 2 بس، في مثلا نحن أحل لنا الغنائم بنو إسرائيل ما أحل لهم الغنائم إلى غير ذلك في هذا. أما كل ولذلك القرآن يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، بكل أمة أن يعبدوا. نعم، وقال وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، كلهم يقولوا اعبدوا الله، ما في واحد لم يعرف الله، لأنه ما يعرف الله. ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فيحيي. ولأجل ذلك الرسول بعد ذلك كتب إلى الملوك وإلى الأمراء في عام 9 كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس عظيم القرب، فكتب كتبا وأرسلها مع رجال من أصحاب إلى هؤلاء، فكتب إلى قيصر نعم من محمد رسول من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم الأرسيين، والأرسيين معناه الفلاحين الزراعين، وكذلك بعث إلى كسرى، كسرى لما جاءه كتاب مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول واحد عربي يكتب له، وأرسل إلى رجل من اليمن يعني يقول له روح جيب محمد هذا، قال له إيه رقيق له، فلما جاء هذا الرسول قال مزق الله ملكه، وما مضت سنوات بسيطة بعد وفاة الرسول يعني في العام 17 من هجرته بعد 5 سنوات وإذا به يؤتى بإيه؟ نعم بتاج كسرى إلى هذه المدينة وأمواله كلها تؤخذ، وقيصر كذلك أراد أن يسلم ولكن ما أسلم، فلما جاء الكتاب يعني سأل من يعني يوجد هنا في الشام يعني يقرأ بهذا النبي، ففتشوا في الشام فوجدوا في غزة نعم يعني كان أبو سفيان موجود وكان معه رجالا من قريش، فأتوا بأبي سفيان إلى دمشق وقال شرق كلموه من هو يعني أقرب الناس إلى هذا الرجل من جهة النسب، فقال أبو سفيان وقت كافر هو أنا أقرب لأن الرسول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، كذلك أبو سفيان يعني أبو سفيان يتصل بالرسول بإيه بعبد مناف وهاشم سوا يعني قال أنا أقرب، وقال لهم اجلسوا يعني خلفه أمامهم وأنتم يجلسوا خلفه يعني هو يجلس هنا وهرقل يكون هنا وهو يكون هنا، وهرقل يسأل إيه أبو سفيان عن هذا، فسألوا عن 10 أسئلة قال له إيش يكون فيكم من جهة النسب محمد هذا، قال هو فينا ذو نسب يعني نسبنا عالي ما حد يقدر يطعن فيها حتى هو كافر دحين عدو درق في 100 هو عدو لمحمد، قال هو فينا ذو نسب، طيب قال له بماذا يدعوكم، قال يدعونا إلى عبادة الله وينهانا عن الشرك ولكن فرق بين الرجل وبين ابنه وبين كذا، طيب هل حاربتموه، قال نعم حاربنا وكان الحرب بيننا وبينه سجال مر ينال مننا ومر ينال منه، يعني في بدر الرسول انتصر على قريش وفي احد هم انتصروا على ايه قتلوا اصحاب الرسول 70، طيب هل كان يغدر، قال له لا، طيب هل احد يرتد بعد ما يدخل في دين الاسلام، قال له لا، ثم بعد ذلك قال ما قدر، قال نحن واياه في هدنة يعني الى الان ما غدر لكن يمكنها بعد يوم او يومين، يعني يقول ما قدر يحط كلمة فيها شيء من الخيانة وفيها من القيادة إلا هذه، ثم عاد إليه هرم قال له نعم هذا يعني الأنبياء لا يطلع إلا ذو أنساب ذو نسب عالي، طيب قال له هل أحد من آبائه وأجداده ملك، قال له لا، قال لو كان أحد من آبائه وأجداده ملك نقول إيه رجل ضيع ملكه ويساوي حيلة عشان يرجع إلى الملك حق. محمد ما كان يعني لا كان ملك ولا كان شيء، طيب إيش أمركم، قال بصدق، ثم بعد ذلك قال له لو إذا قلت هذه الأشياء إذا قلتها تمام صادقة إنه سينبك ما تحت قدمي هذه، وبالفعل ما مضت سنوات إلا يعني في عام 17 من هجرته صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فتح الشام وأصبحت بلاد إسلامية، وفر هرقل إلى إلى إلى إلى قسطنطينية أو فر إلى روما، وهذا معناه يعني يقول الله تعالى يعني فكتب كذلك إلى كسرى، لكن كسرى مزق كتاب رسول الله فمزق الله ملكه بعد مضي سنوات بسيطة، وهكذا ثم فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون لأننا مستسلمون لله، إيش معنى الإسلام؟ أن تسلم قلبك وقالبك لله سبحانه فتأتم بأوامر الله، إيش يقول لك الله؟ إيش أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم تأتمر. هذا معنى الإسلام الكامل، وهو يعني تعريفه علميا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في بعض الآيات هذه يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، يا أهل الكتاب من أهل الكتاب برضو اليهود والنصارى في عهد الرسول إلى أن تقوم القيامة، لم تحاجون يعني لم تدعون أنكم على دين إبراهيم، لأن الرسول لما بعث بمكة صلى الله عليه وسلم اليهود يقولوا على دين إبراهيم، النصارى يقولوا على دين إبراهيم، قريش يقولوا على دين إبراهيم، الرسول محمد يقولوا على دين إبراهيم، مشكلة هذه كل 4 أصناف من الناس كل واحد يقول على دين إبراهيم، مين يبين أحكم الحاكمين؟ الله بين، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم، مين الحنيف المسلم من هذه الفرق؟ محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وما كان من المشكدامين أنتم كمان يا كفار مكة، ولذلك يقول يا أهل لم تحاجون في إبراهيم، لم تدعون أنكم على دين إبراهيم، نعم وأنتم إيه وقت ما جاءت اليهودية ما كان إبراهيم موجود، لما جاء موسى بالتوراة إبراهيم ما كان موجود، كيف تدعوا أنكم أنتوا على لأن بعدين متى بعد سنين طويلة جاء موسى عليه وأنزل عليه إيه التوراة. إذا ما أجا. طيب النصارى كذلك كذلك ليسوا كذلك، فيقول يا لما تحاجون وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، يعني ما أنزلت التوراة على موسى إلا بعد إبراهيم بسنوات طويلة جدا أكثر من 1000 سنة، وكذلك الإنجيل إلا من بعد. أفلا تعقلون؟ ما عندكم عقل؟ شخص ما أدركته ولا أدرك نبيكم تقول تدعى أنكم تتوسلون إليه؟ ما يصير هذا. قال ها أنتم هؤلاء حاجتكم، ها أنتم يعني المرادي أنتم المرادي بطو أهل الكتاب اليهود والنصارى، حاجتكم فيما لكم به علم. لازم الإنسان لما يجادل ولا يدعي شيء يكون عنده علم، والعلم هذا لازم يكون إيه من الله أو من الرسول. ولذلك قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست، يعني هم مختلفين مع بعض، يضرب بعضهم بعضا. فإذا كل هذا كلام، ها أنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم بعلم فلما تحاجون فيما لكم. الإنسان إذا يجادل أو يدعي شيء يكون على علم، وهذا العلم لازم يكون من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الرسول محمد أو من موسى أو من عيسى عليهم السلام. هذا بما لهم، وأنتم والله يعلم، الله يعلم منه على دين إبراهيم اليهود أو النصارى أو مشرك مكة أو الرسول محمد. ولذلك الله يقول لنبينا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأنتم لا تعلم. ثم بعد ذلك الله يبين ما كان إبراهيم يهوديا، لأن إبراهيم عليه السلام اليهود ادعوا أنهم على دين، النصارى يدعون أنهم على دينه، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يدعى أنه على دين، مشرك قريش يقول، حتى أنهم كانوا يسمون الرسول والذين آمنوا بالرسول صابئ. إيش معنى صابئ؟ خارج عن دين إبراهيم، هذا معنى عندهم. فالإدلال قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إيش المعنى الحنيف؟ المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام وإلى دين الحق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من المرات يعني كان في هذا المسجد، وكان مسجد متواضع ما فيه لا فرش ولا فيه أنوار ولا فيه شيء، فخط الرسول خطا مستقيما هكذا، وخط على جانب الخط المستقيم خطوطا من اليمين ومن اليسار، ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، وخط على جانب الخط اليمين كده 3-4 خطوط وعلى جانب الخط هذا، وقال وأن هذا يعني هذا أي القرآن أو هذا الإسلام، يعني أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الطرق فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه. وهذا الحديث في السنة، يعني في سنة أبي داود وفي الترمذي وفي النسائي. فلذلك نحن يجب أن نتبع الرسول في إيه؟ نعم في في, في, في, في يعني في العبادة، في الصلاة نصلي كما صلى الرسول، في الصيام نصوم كما صام الرسول، في الحج نحج كما حج الرسول في هذا. وأما في المأكل والمشرب والمسكن لا يلزم ذلك. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حج على البعير، وأخذ من يوم 25 ذي القعدة إلى تقريبا يعني يوم 3 من ذي الحجة حتى وصل مكة، وما عاد إلى المدينة إلا بعد 20 من ذي الحجة. الآن مسلم يحج في 3 أيام أو في 4 أيام، يجي يوم 9 إلى جدة ويروح إلى مكة، ويوم 13 يوم 12 يرجع إلى جدة ويسافر بطائرة. هذا حج كامل اللي هو يحج كامل، غير الحج اللعابين هذلك، الذي يوم العيد يقوم يقول أنا عندي شغل ويسافر إلى بلد ويخلي واحد يمني. الحجاج الطيبين يقدر في 4 أيام، يجي يوم يوم 9 ولا يوم 8 ويوم 12 يرجع إلى بلد، حج كامل تام. وكذلك نحن الآن في أشياء، يعني الرسول حج على البعير، الناس يحج على الطائرات وعلى السيارات، وكذلك هذه الأشياء الموجودة، الكهرباء وهذه الفرش وهذا الطعام وهذه الأشياء الموجودة في الدنيا لنا أن نتمتع. واحد عنده في البيت سيارة يركبها يروح محل ما يبغى، ما هو ممنوع، لكن من فين جبت السيارة؟ هذا السؤال هنا سيسأل. ما هو ممنوع، يقول لا الرسول ما ركب سيارة، نحن ما نركب سيارة، نركب بعير ولا نمشي على رجلنا الليلة. هذه فلسفة خربانة دي، هذه نعم أنعم الله بها على هذه الأمة، عليهم أن يتمتعوا بها وأن يشكروا الله على هذه النعم، بس عليهم أن يشكروا الله على هذه. لا يلزم أن نأكل كما أكل الرسول أو أن نشرب كما شرب الرسول أبدا، ما هو لازم. ها الرسول كان يربط على على بطنه الحجر من الجوع، وأصحاب الرسول كانوا يعني يروح للغزو القائد يعطيهم تمرة في اليوم يأكلها، لأن التمرة هذه لها فائدة، لما يأكلها ويشرب مويه تصير لها فيها فائدة واحدة هي. ها بعدين غلق التمر صار ايه ما في، فصارت التمر هذه لها مكانتها، حتى بعضهم صار ياكل من شجر من الشجر حق البقر، حتى اذا ذهب لقضاء الحاجه يصير يخرج منه زي ايه زي الناس. وهذا شيء، ولذلك كثير من الناس يقول لك نحن نسهد في الدنيا، لا بس انت من فين جبت الدنيا هذا ستسهد. اما كونك تاكل كما تتمتع بالطعام وبالشراب وبالمسكن هذا ما هو ممنوع ابدا، لكن ايه انك في الدين تتوى. لذلك الرسول قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من احدث في امرنا يعني ايه في ديننا نصلي كما، ولذلك الرسول امرنا ان صلوا كما رايتموني اصلي، وقال في الحج لتاخذوا عني مناسككم. فلا يلزم مسائل الدنيا الان لباسنا غير لباس الناس. واحد بعض الناس الاولين كان يلبس الثوب الى يتقطع، ولا يغسل ولا يصب ولا شيء. إيه ده واحد يلبس ثوب كمان مثلا الشيء المهم، لا يلبس الذهب، رسول نهى عن ذلك. لا يلبس الحرير، لا يجر ثيابه خيلاء، هذا ممنوع. واما كونه يكون ثيابه نظيف، ولذلك سئل الرسول الرجل يعني يحب ان يكون ثيابه نظيفه ويكون نعله نظيف، قال هذا ليس من الكبر. الكبر هو يعني ازدراء الناس وعدم قبول الحق، هذا فرق. ذلك هنا يقول في هذه ثم قال ان اولى الناس بابراهيم، يعني اولى الناس يعني احق الناس بالانتساب الى ابراهيم عليه السلام الذي هو جد الانبياء جميعا. من هو ابراهيم؟ ابراهيم خليل الرحمن، نعم، الذي هو جد الانبياء سواء كانوا من العرب او من العجم. فالرسول محمد ينتهي نسبه الى مين؟ الى اسماعيل ابن مين؟ ابراهيم. كذلك مثلا موسى وعيسى واسحاق ويعقوب ويوسف كلهم يتصل نسبهم بمين؟ غير نوح، نوح كان قبله. فهذا ان اولى الناس يعني احق الناس بالانتساب والادعاء انهم اتباع ابراهيم هو ابراهيم، للذين اتبعوه، الذين اتبعوا ابراهيم عليه السلام في عهد، ومعلوم ابراهيم زمان له مده طويله. وهذا النبي، والمراد بهذا النبي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. المراد في هذا النبي اذا واحد مثلا يسال طالب هذا النبي ايش المراد به؟ النبي كل الانبياء؟ لا، المراد به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والذين امنوا معه، والذين امنوا من المهاجرين ومن الانصار الى يوم القيامه، هذول هم الذي ولذلك الله يقول نبينا محمد ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلذلك الله بينه احكم الحاكمين، لان كل هؤلاء الفرق يدعون انهم على دين ابراهيم سواء كان يهودا او نصارى، نعم، او مشركي او الرسول. فلذلك الله بين ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان. والله ولي المؤمنين، والله ولي يعني ناصر المؤمنين في كل وقت وفي كل زمان، وان كان في بعض المرات يحصل لهم بعض الهزيمه او بعض يعني تعدي الكفار عليهم، فهذا لرفع درجاته ولينالوا الشهاده، مثل ما حصل في في غزوه احد. فان في غزوه احد ماذا حصل؟ ان الرسول لما خرج الى غزوه احد وجعل الرماة على جبل، نعم، ثم قال لهم لا مكانكم لا تبرحوا مكان سواء انتصرنا او انهزمنا، لو رايتموهم ياكلون اكلا لا يبرحون. فلما بدات الغزوه وانتصر الرسول واصحابه على قريش، قال بعضهم لبعض انما يريد الرسول ان نحفظ يعني ظهره، فاخواننا يجمعون الغنائم ونحن نجلس هنا، لا. فنزلوا يجمعون الغنائم، وانتبه خالد كان في ذلك الوقت لم يسلم ان الجبل ليس على احد، وشوف جبل الرماة موجود في في احد، في ابنيه قديمه هدموها الان، وجاءوا من اعلى وكان الصحابه اسفل، فكان سبب يعني قتل المشركون من اصحاب الرسول 70 من اصحاب الرسول، منهم حمزه رضي الله تعالى عنه، والرسول شج راسه، يعني جاته فكشه كبيره هنا، وكسرت رباعيه من شيء من اسنانه. فانزل الله تعالى عتاب للرسول ولاصحاب الرسول، يعني منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، يعني منكم يريد الغنائم، ومنكم ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم الله خبير. ثم انزل عليكم، ثم بعد ذلك قال اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم بسبب بسبب مخالف. مين اللي خالفوا دول؟ يعني ما يجي 20 نفر اللي خالفوا هم كانوا 700، اللي خالفوا دول نزلوا يجمع الغنائم يعني انكسروا 20. نحن ما نعرف عددهم، ما سمعنا يعني، ما اطلعت على عدد 20. سووا هذه المخالفة كان سبب ايه الرسول كمان يصاب، حتى تاريخ جدم، وذاك الوقت ما في عندهم يعني مترقوب ولا أدوات، فكانت بنت فاطمة تحرق يعني الحصير وتضع في مكان ايه الدم حتى يوقف الدم. ها فهذا الرسول ليه؟ لحكمة، قال ليتخذ منكم شهداء. فإذا كان دائما المسلمون هم الذي يقتلوا الكفار، ما في شهيد هذه الدرجة ما حد يحصلها. فلذلك في بعض المرات كده ايه يصير ايه الهزيمة على المسلمين، ويصير هذا عشان ايه الشهادة ايه لها منزلة عالية. قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولذلك المسلم إذا أرادوا أن ينتصروا على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين وعلى جميع الوثنيين، أول يكون إيه يطيع الله ويطيع رسوله. مثلا إذا قال المؤذن حي على الصلاة أقبل الناس جميعا إلى المسجد، من رئيس الجمهورية إلى رجل الشارع كذا أبدا. ها وإذا انتهت الصلاة كل واحد يذهب لعمل خلاص. ها ويبطلوا ايه المعاصي، الزنا، السرقة، شرب الخمر، الربا، ينتصروا على اليهود وعلى النصارى. واما اذا كانوا باقين على ما هم عليه ما في فايدة ابدا. والكلام مو يعني بكثرة الجيش ولا بكثرة، لا، اصحاب الرسول كانوا 310 وقريش كانوا 1000. الثلاثمائة وبضعة عشر قتلوا 70 واسروا 70، يعني قدم 3 مرات. وكم كان لاصحاب الرسول من الخير؟ فرسان بس. وكم كان عندهم من الإبل؟ 70 بعيرا من المدينة إلى بدر. نحن بدر كم؟ 120 كيلو، 150 كيلو. ها يعني 70، 300 يتوزع، واحد يركب والثاني يمشي على رجله. هكذا أصحاب الرسول وانتصروا على هؤلاء اللي كان عندهم إيه يعني إيه. فإذا الإيمان هو كل شيء. فلذلك نحن إذا أردنا أن ننتصر لازم كده يكون في بلاد الإسلام، مثلا بلاد إسلامية مثلا ما تبيح الخمر. الآن في بلاد إسلامية يباع الخمر علنا، ويصنع مثلا يصنع ويصنع ويباع للمسلمين والكفار، هذه خطير جدا. والله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميت، ثم يقول إيه اليهود إيه ظلمونا. ربنا ما يسلط علينا اليهود بلاش مجانا كده، لابد في هناك نقائص، وهذه النقائص لازم إيه نحن كان ننتبه. لكن مع الأسف ما في لا الإذاعات ولا الصحف، بس اليهود ساوى كده ساوى كده ساوى. نحن كمان نفتش على أنفسنا، مسلم ما يصلي ولا يعرف المسجد أبدا، يعرف حانة الخمر ويعرف السينما، بس يوم مسلمين في هذا النوع كثيرين. فلذلك يعني لازم إيه نصلح الرجال والآخر، ولكن الناس ما هم راضين يصلح أولادهم. وكذلك يعني وسائل الإعلام ما تبين للناس، ما تبين. كان وسائل الإعلام هذه كانت يستفاد منها فوائد عظيمة جدا، لكن وسائل الإعلام تمشي مع إيه مع التيار الموجود عندها وخلاص. ولذلك هذا يعني آيات. ونحن نقرأ شيء في هذا الموضوع، يقول هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. والكلمة تطلق على الجملة المفيدة، شوف هذا تطلق على الجملة المفيدة كما قالها هنا، ثم وصف بقوله سواء بيننا وبينك أي لا عدل ونص نستوي نحن وأنتم فيها، ثم فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا وثنا ولا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا، بل نفرد العباد الله وحده لا شريك له، وهذه دعوة جميع الرسل. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال ابن جريج يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. وقال عكرمة يسجد بعضنا لبعض، فإن تولوا فاقبلوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن تولوا عن هذا النصب وهذه الدعوة فاشهدوا أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. وقد ذكرنا في شرح البخاري عنه في روايات من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصر فسأله عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صفته ونعته وما يدعو إليه، فأخبره بجميع ذلك على الجلية، مع أن أبا سفيان إذ ذاك كان مشركا لم يسلم إلا بعد، وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح، كما هو مصرح به في الحديث. ولأنه لما سأله هل يغدر قال فقلت له لا ونحن منه في مدة لا ندري، يعني إلى الآن ما غدر، لكن ممكن بعد يومين ثلاثة يصير يغدر. فهذه الكلمة اللي قدر يحطها في ولم يمكنني كلمة أزيد فيها شيئا سوى هذه. والغرض أنه قال ثم جاء بكتاب رسول الله فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم وأسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم الإرسيين، والإرسيين معنى الفلاحين الذين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقد ذكر محمد بن إسحاق أن صدر سورة آل عمران إلى 89 آية نزلت في وفد نجران، وقال الزهري هو أول من بذل الجزية، ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح، فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرق في جميع الكتب، وبينما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب من وجوه، أحدها يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين، مرة قبل الحديبية ومرة بعد الفتح، وهذا كثير من العلماء يقول ذلك، أن بعض الآيات تنزل مرتين فاشلة، بعض الناس يقول العلماء نزلت في ايه في مكة، وبعض العلماء يقول انها نزلت ايه في المدينة، ويكون نزلت مرتين، ويكون ايه كل ما قدرنا ان نجمع بينها. الثاني يحتمل ان صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران الى هذه الآية، وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك، ويكون قول ابن اسحاق الى 89 آية ليس بمعنى، يعني آيات طويلة. الثالث يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية، وأن الذي بذلوه مصالحة على المباهلة لا على وجه الجزية، بل يكون ذلك من باب المهادنة والمصالحة، ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك، لأن آية الجزية موجودة في سورة التوبة. وما فعله عبد الله بن وجحش في تلك السرية قبل بذل، ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. الرابع يحتمل أن رسول الله لما أمر بكتب هذا الكتاب إلى هرقل لم يكن أنزل بعد، ثم أنزل الله القرآن موافقته صلى الله عليه وسلم، فما نزل بموافقة عمر بن الخطاب في الحجاب. فإن عمر بن الخطاب جاء للرسول فقال يا رسول الله أحجب نساءك، يعني نساءك يدخل عليها كل واحد، فما يليه أنت رجل يعني رسول الله، لازم النساء يخرجن ولا يخلوا احد. فانزل الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وهو يتادب يقول وافقت الله في ذلك، والا هو دحين وافقني الله. وقال كذلك يعني نساءك هذول لما خاصم نساءه قال عسى رب ان طلقتن ان يبدله ازواجا خيرا من كل مسلمات مؤمنات، لما صار يطالب الرسول وتنزل الايه. وكذلك في اسرى بدر قال هذول اسرى بدر هذول كم 70، كل واحد يمسك أبو صناديد الكفر اقتلهم كلهم، انت خذ العباس واقتله، وابو بكر ياخذ هذا، وكل واحد فشاور ابو بكر، ابو بكر قال ناخذ منهم الفداء، فاخذ منهم الفداء. بعد ذلك انزل الله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. والله يوافق عمر في هذه الأشياء، فلأجل ذلك هذا. وثم بعد ذلك يعني في هذا ينكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم مع الخليل عليه السلام، ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم، كما قال محمد بن إسحاق نعم اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا، فأنزل الله تعالى يا أهل الكتاب المتحاجون في إبراهيم الآية كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى، وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بذلك، ولهذا قال أفلا تعقلون، ثم قال ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم بعلم فلم تحاجون فيما ليس لكم بعلم، وهذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم، ولو تحاجوا فيما بين أيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لا يعلمون، فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها، ولهذا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ثم قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما أي متحنفا عن الشرك قاصدا إلى الإيمان وما كان من المشركين. وهذه الآية التي تقدمت في سورة البقرة قولوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، لا كونوا مسلمين، هذا غلط منه إذا صاروا مسلمين هذا يهدون. ثم قال إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي، يقول تعالى أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على ديني وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعده. قال سعيد بن منصور عن ابن مسعود أن رسول الله قال لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل، فلذلك إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوه. وقد رواه البخاري كذلك لم يذكر مسروقا، وكذلك رواه الترمذي من طريق وكيع ثم قال وهذا أصح، ولكن رواه وكيع في تفسيره فقال حدثنا قال قال رسول الله إن لكل نبي ولاية من النبيين وإن ولي منهم أبي يا أبي وخليلي وخليل ربي عز وجل إبراهيم عليه السلام. إن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل إبراهيم، لأن إبراهيم جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إيه وابنه إسماعيل، والرسول ينتهي نسبه إلى إسماعيل. وثم قرأ إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي الآية، والله ولي المؤمنين وولي جميع المؤمنين برسله، يعني ينصرهم ويؤيدهم دائما، وكيف بعض المرات يحصل لهم شيء فهذا يعني لينال بعض المسلمين الشهادة وغير ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.